بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لكلامنا في اللقاء الماضي، ولينا وقفة مع موقف ورقة ابن نوفل والقانون اللي نبه النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في طريقه. يا ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة الله سبحانه وتعالى في الكون اللي لازم يتعلمها كل من اختار انه يمشي في نفس الطريق. لازم يعرف كويس ان طريق الاصلاح والدعوة الى الخير والعدل والرشاد مش مفروش بالوعود، بل طريق مليان بالعقبات، مليان بالاعداء المتربصين من المنتفعين من الفساد. يقول تعالى: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا لازم نفهم نقطة دقيقة جدا. ورقة بن نوفل كان كما ورد في السير رجلا قد تنصر، اعتنق النصرانية وما كانش بيعبد الأصنام زي ما قريش كانت بتعمل. ليه أهل مكة لم يخرجوا ورقة من مكة زي ما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو مش قال له لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي؟ ليه ما عذبهوش؟ ليه ما حربهوش؟ ليه ما سخروش منه؟ ليه ما اتكلموش عنه أساسا زي ما عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا ليه؟ لأن إيمان ورقة ورسالة ورقة كانوا محصورين فيه لوحده، ما كانش بيدعو حد غيره ولا بيحاول يغير الواقع الفاسد اللي حواليه في مكة. والجاهلية أيا كان نوعها أو شكلها ما عندهاش مانع أو مشاكل إن الواحد يتدين ويتعبد طول ما هو في حاله، طول ما تدينه ده مجرد شكليات، طقوس، علاقة شخصية زي ما يقولك الوقت. علاقة الدين ده علاقة شخصية بين الواحد وربه، يعني زي ما تغطي النهاردة عاوزين الدين يبقى مجرد ديكور في الحياة، عبادات داخل المسجد، أخلاقيات لطيفة بين الناس بس. إنما إن الواحد يتكلم عن إصلاح الحياة أو المجتمع، لا، ده خط أحمر ممكن تروح فيه رقاب، لدرجة إن في يعني دولة زي سوريا مثلا القانون بيعاقب اللي ينتمي لجماعة إسلامية بالإعدام قولا واحدا مجرد الانتماء. يعني الراجل ملحقش يعمل حاجة أساسا، ولكن لمجرد إن في فراسه فكرة الراس دي لازم تطير. مجرد وجود بذرة الإصلاح في عقله جريمة يستحق عليها الإعدام. الأنظمة الجاهلية ما عندهاش مانع أبداً أن الناس تشهد باللسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما عندهش مانع أن الناس تصوم وتزكي وتحج. النوع ده من التدين مسموح به طول ما شعار المتدينين دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. إنما ساعة يعني ما الطغيان يلاقي أن الدعوة لله سبحانه وتعالى جاية أساساً عشان تغير الواقع الفاسد من جذوره وتبني عليه واقع إسلامي شامل متميز مستقل، ساعتها لابد من الصدام، يعني طال الزمن أو قصر. وقفة تانية مهمة مع لحظة نزول الآيات دي على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الآيات دي كانت إيذان للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الماضي انتهى، بهدوءه بمنامه، أن قدامه مرحلة جديدة ومهمة عظيمة تحتاج إلى اليقظة وإلى التشمير عن سواعد الجد. يا أيها المدثر قم فأنذر، أيقظ الغافلين من حولك، صحي المجتمع من حواليك. ولكن إزاي فرد واحد هيقدر يقف في وش الدنيا كلها؟ تلاقي الآيات توجه النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعده لخمس عناصر أساسية تكون لازم تكون موجودة في نفس المسلم عشان يقدر يحمل الرسالة دي. اللي اختار يحمل الرسالة دي ويواجه بها العالم لازم يبقى بقرارة نفسه مستشعر أن الله سبحانه وتعالى اللي كلفه بالرسالة دي أكبر من كل كبير، أكبر من الظالمين والمستبدين والمتكبرين، أكبر من الضالين والمضلين، وربك فكبر. لازم يستشعر أنه في معية الله سبحانه وتعالى، في ركن الله الشديد، وأنه أكبر من المخاوف والشدائد والمغريات، أن طواغيت الدنيا كلهم أقل من التراب اللي بيدوس عليه برجليه في طريق الرسالة دي. بدون الشعور ده مش ممكن أبدا المسلم يقوم بدوره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم بدوره تجاه دينه وتجاه مجتمعه. عشان كده يأتي التوجيه الإلهي بعد قم فأنذر ب وربك فكبر وثيابك فطهر، كناية عن طهارة القلب والخلق والعمل، لأن لا يمكن حد يحمي رسالة الله سبحانه وتعالى وهو قلبه مش نقي وأخلاقه سيئة وعمله مختل. طهارة القلب وحسن الخلق ومطابقة القول للعمل، دي الحاجات اللي بتفتح قلوب الناس للاستجابة لدعوة الحق سبحانه وتعالى. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم طاهر القلب، واسع الصدر، حسن الخلق، صادق القول والعمل. لم يعرف يعني قبل بعثته ولا بعدها على ألسنة أعدائه قبل محبيه إلا بالصادق الأمين. والرجس فهجر، اهجر كل ما هو رجس، كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالفعل يعني هاجر للشرك والموبقات والانحرافات، كل الفساد اللي في المجتمع حتى من قبل البعثة. لكن الآيات تأتي للتأكيد على المفاصلة وتوجيه المسلمين من بعده، تأكيد أن طريق الدعوة طريق مستقيم مستقل متميز، وإن تشابهت الخطوط وتشابكت والتقط في بعض النقاط، يعني خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ولا تمنن تستكثر، الطريق اللي هتمشي فيه صعب شائك عسير، ممكن يتطلب في كل خطوة شهيد وتضحية، فإن استهزئ بك وبمن معك، وإن كذبت ومن معك، وإن عذبت ومن معك، وإن سالت الدماء من جراحكم، فلا تستكثروا على الله تضحيتكم، وفي سبيل الحق سبحانه وتعالى تهون كل تضحية مهما عظمت وجلت، ولربك فاصبر. وإزاي الإنسان يقدر مهما كان إنه يستمر في دعوة الحق سبحانه وتعالى، إنه يستمر على طريق الدعوة هو بيكذب ويستهزأ به، وهو بيشوف أصحابه اللي آمنوا به ما بين شريد وسجين وقتيل، إزاي يقدر يستمر في الجهاد والفداء بدون صبر؟ الصبر على المكاره، والصبر على اللي بيخسروه من متاع الدنيا بسبب الطريق اللي اختاروه. والنهاردة بعد ما دارت الأيام ورجع المسلمين يعني عموما والعرب خاصة إلى الجاهلية الأولى، يضرب بعضهم رقاب بعض ويتفقوا مع عدوهم المشترك على بعض، انتشر الفساد وظللت المظالم نهارهم بليل طويل. النهاردة والمسلمين بيتجرعوا الذل والهوان يعني مما ما لم يذقه أحد من العالمين من الأمم السابقة. يعني ما أحوج العالم الإسلامي النهاردة لمسلمين يحملوا المبادئ الخمسة دي اللي نزلها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المشوار. ما أحوج الإسلام إلى مسلمين ربنا في قلوبهم وعقولهم ونفسهم أكبر من الظلم والطغيان، أكبر من المخاوف والشدائد والمغريات، أكبر من الدنيا وما على الدنيا. ما هماش زي ناس في زماننا ده يفضلوا يعيشوا مستعبدين منتهكين مقابل لقمة العيش، زي اللي كانوا معترضين على الثورة عشان الأشغال والمرتبات والمدارس وقفت. ما أحوج الإسلام إلى مسلمين يحط رجليهم على بداية الطريق وعينهم على جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ما أحوج الإسلام النهاردة إلى مسلمين قلوبهم صافية، تتحسس آلام الأمة، تتفاعل معاها بجد وحقيقة مش تمثيل ولا بدون تكلف. مسلمين الواحد منهم يستشعر إن هو شخصيا مسؤول عن حال الأمة وعن حال بلده، وإنه مسؤول عن إصلاحها. مسلمين فيهم حلم الدنيا كلها، قلوبهم واسعة، باطنهم خير من ظاهرهم، يوافق قولهم عملهم، ليسوا ممن قال الله فيهم يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. محتاجين مسلمين يرفضوا أنهم يساوموا على دينهم مهما كان المقابل، يرفضوا الذوبان، يرفضوا أن هويتهم تضيع وسط اللي مش عاجبهم أنهم ياخدوا الإسلام على بعضه بكلياته وجزئياته. مسلمين يؤمنون قولا وعملا أنه مفيش طريق للخلاص من اللي احنا فيه إلا باتباع الإسلام، كل الإسلام. مسلمين بيتسابقوا وبيتنافسوا على ما عند الله سبحانه وتعالى زي ما غيرهم بيتسابق وبيتنافس على الدنيا ومتاع الدنيا. مسلمين بيدوا في سبيل دعوتهم الوقت والجهد والمال والنفس إن تطلب الأمر. مسلمين الشهادة في سبيل الله أغلى أمانيهم. مسلمين صابرين محتسبين حتى وإن قل السالكون في طريقهم، حتى لو لقيت نفسك ماشي لوحدك في الطريق. يا يعني إنما اللي ينحني أمام الطغيان، اللي فاكرين إن الإسلام لعب على حبال السياسة، اللي مش عاوزين يتحملوا تبعات هذه الدعوة، عاوزينها ببلاش، فلا يمكن بحال من الأحوال يوصلوا لأي نصر، بل هم من حلت نكبات الأمة على أيديهم وبأيديهم. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.